الرحيق المختوم، بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، تأليف فضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، الجامعة السلفية، الهند. كلمة المؤلف: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وفجر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيرا. وبعد، فإن من دواعي الغبطة والسرور أن رابطة العالم الإسلامي أعلنت عقب مؤتمر السيرة النبوية الذي انعقد في باكستان في شهر ربيع الأول من سنة 1396 للهجرة، بإقامة مسابقة على مستوى العالم الإسلامي للبحث حول موضوع السيرة النبوية على صاحبها ألف ألف صلاة وسلام، تنشيطا للكاتبين وتنسيقا لجهودهم الفكرية. وإني أرى أن هذا العمل له قيمة كبيرة ربما لا يحيط بوصفها البيان، فإن السيرة النبوية والأسوة المحمدية على صاحبها ما يستحق من الصلاة والسلام إذا لاحظناها بعين الدقة والاعتبار، هي المنبع الوحيد الذي تتفجر منه ينابيع حياة العالم الإسلامي وسعادة المجتمع البشري. وإن من سعادتي وحسن ظني أني أساهم في تلك المسابقة المباركة، ولكن أين أنا حتى ألقي ضوءا على حياة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم؟ وإنما أنا رجل يرى لنفسه كل السعادة والفلاح أن يقتبس من نوره حتى لا يتهالك في دياجير الظلمات، بل يحيا وهو من أمته، ويموت وهو من أمته، ويغفر الله له ذنوبه بشفاعته. وكلمة بسيطة أرى أن أقدمها عن منهجي في مقالتي هذه: إني قبل أن آخذ في كتابة المقالة رأيت أن أضعها في حجم متوسط متجنبا التطويل الممل والإيجاز المخل، ولكني كثيرا ما رأيت في المصادر اختلافا كبيرا في ترتيب الوقائع أو في تفصيل جزئياتها. وفي مثل هذه المواقع قمت بالتحقيق البالغ وأدرت النظر في جميع جوانب البحث، ثم أثبتت في صلب المقالة ما ترجح لدي بعد التحقيق، ولكن احترزت عن إيراد الدلائل والبراهين لأن ذلك يفضي إلى طول غير مطلوب. نعم، ربما أشرت إلى الدلائل حين خفت الاستغراب ممن يقرأ المقالة، أو حين رأيت عامة الكاتبين ذهبوا إلى خلاف الصحيح. اللهم قدر لي الخير في الدنيا والآخرة، إنك أنت الغفور الودود ذو العرش المجيد. موقع العرب وأقوامها: إن السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام عبارة في الحقيقة عن الرسالة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع البشري، وأخرج بها الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله. وإذن فلا يمكن إحضار صورتها الرائعة بتمامها إلا بعد المقارنة بين خلفيات هذه الرسالة وآثارها. ونظرا إلى ذلك نقدم فصلا عن أقوام العرب وتطوراتها قبل الإسلام وعن الظروف التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم. موقع العرب. العرب لغة الصحارى والقفار والأرض المجدبة التي لا ماء فيها ولا نبات. وقد أطلق هذا اللفظ منذ أقدم العصور على جزيرة العرب كما أطلق على قوم قطنوا تلك الأرض واتخذوها موطنا لهم. وجزيرة العرب يحدها غربا البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء، وشرقا الخليج العربي وجزء كبير من بلاد العراق الجنوبية، وجنوبا بحر العرب الذي هو امتداد لبحر الهند، وشمالا بلاد الشام وجزء من بلاد العراق على اختلاف في بعض هذه الحدود. وتقدر مساحتها ما بين 1,000,000 ميل مربع إلى 1,300,000 ميل مربع. والجزيرة لها أهمية بالغة من حيث موقعها الطبيعي والجغرافي، فأما باعتبار وضعها الداخلي فهي محاطة بالصحارى والرمال من كل جانب، ومن أجل هذا الوضع صارت الجزيرة حصنا منيعا لا يسمح للأجانب أن يحتلوها ويبسطوا عليها سيطرتهم ونفوذهم. ولذلك نرى سكان الجزيرة أحرارا في جميع الشؤون منذ أقدم العصور، مع أنهم كانوا مجاورين لإمبراطوريتين عظيمتين لم يكونوا يستطيعون دفع هجماتهما لولا هذا السد المنيع. وأما بالنسبة إلى الخارج فإنها تقع بين القارات المعروفة في العالم القديم وتلتقي بها برا وبحرا، فإن ناحيتها الشمالية الغربية باب للدخول في قارة إفريقية، وناحيتها الشمالية الشرقية مفتاح لقارة أوروبا، والناحية الشرقية تفتح أبواب العجم والشرق الأوسط والأدنى وتفضي إلى الهند والصين، وكذلك تلتقي كل قارة بالجزيرة بحرا وترسي سفنها وبواخرها على ميناء الجزيرة رأسا. ولأجل هذا الوضع الجغرافي كان شمال الجزيرة وجنوبها مهبطا للأمم ومركزا لتبادل التجارة والثقافة والديانة والفنون. أقوام العرب. وأما أقوام العرب فقد قسمها المؤرخون إلى 3 أقسام بحسب السلالات التي ينحدرون منها. أولا العرب البائدة، وهم العرب القدامى الذين لم يمكن الحصول على تفاصيل كافية عن تاريخهم، مثل عاد وثمود وطسم وجديس وعملاق وسواها. ثانيا العرب العاربة، وهم العرب المنحدرة من صلب يعرب ابن يشجب ابن قحطان، وتسمى بالعرب القحطانية. ثالثا العرب المستعربة، وهي العرب المنحدرة من صلب إسماعيل، وتسمى بالعرب العدنانية. أما العرب العاربة وهي شعب قحطان فمهدها بلاد اليمن، وقد تشعبت قبائلها وبطونها فاشتهرت منها قبيلتان. أولا حمير، وأشهر بطونها زيد الجمهور وقضاعة والسكاسك. ثانيا كهلان، وأشهر بطونها همدان وأنمار وطيء ومذحج وكندة ولخم وجذام والأزد والأوس والخزرج وأولاد جفنة ملوك الشام. وهاجرت بطون كهلان عن اليمن وانتشرت في أنحاء الجزيرة، وكانت هجرة معظمهم قبيل سيل العرم حين فشلت تجارتهم لضغط الرومان وسيطرتهم على طريق التجارة البحرية وإفسادهم طريق البر بعد احتلالهم بلاد مصر والشام. ولا غرو، فقد كانت منافسة بين بطون كهلان وبطون حمير أدت إلى جلاء كهلان، ويشير إلى ذلك بقاء حمير مع جلاء كهلان. ويمكن تقسيم المهاجرين من بطون كهلان إلى أربعة أقسام. أولا الأزد، وكانت هجرتهم على رأي سيدهم وكبيرهم عمران بن عمرو مزيقباء، فساروا يتنقلون في بلاد اليمن ويرسلون الرواد، ثم ساروا بعد ذلك إلى الشمال. وهك تفصيل الأماكن التي سكنوا فيها بعد الرحلة نهائيا. عطف ثعلبة بن عمرو من الأزد نحو الحجاز، فأقام بين الثعلبية وذي قار، ولما كبر ولده وقوي ركنه سار نحو المدينة فأقام بها واستوطنها. ومن أبناء ثعلبة هذا الأوس والخزرج ابن حارثة بن ثعلبة. وانتقل منهم حارثة بن عمرو وهو خزاعة وبنوه في ربوع الحجاز حتى نزلوا بمر الظهران، ثم افتتحوا الحرم فقطنوا مكة وأجلوا سكانها الجراهمة. ونزل عمران بن عمرو في عمان واستوطنها هو وبنوه وهم أزد عمان، وأقامت قبائل نصر ابن الأزد بتهامة وهم أزد شنوءة. وسار جفنة بن عمرو إلى الشام فأقام بها هو وبنوه، وهو أبو الملوك الغساسنة نسبة إلى ماء في الحجاز يعرف بغسان، كانوا قد نزلوا بها أولا قبل تنقلهم إلى الشام. ثانيا لخم وجذام، وكان في اللخميين نصر بن ربيعة أبو الملوك المناذرة بالحيرة. ثالثا بنو طيء، ساروا بعد مسير الأزد نحو الشمال حتى نزلوا بالجبلين أجا وسلمى، وأقاموا هناك حتى عرف الجبلان بجبلي طيء. رابعا كندة، نزلوا بالبحرين ثم اضطروا إلى مغادرتها فنزلوا بحضرموت ولاقوا هناك ما لاقوا بالبحرين، ثم نزلوا نجد وكانوا هناك حكومة كبيرة الشأن، ولكن سرعان ما فنيت وذهبت آثارها. وهناك قبيلة من حمير مع اختلاف في نسبتها إليه وهي قضاعة، هجرت اليمن واستوطنت بادية السماوة من مشارف العراق. وأما العرب المستعربة فأصل جدهم الأعلى وهو سيدنا إبراهيم عليه السلام من بلاد العراق، من بلدة يقال لها أر على الشاطئ الغربي من نهر الفرات بالقرب من الكوفة. وقد جاءت الحفريات والتنقيبات بتفاصيل واسعة عن هذه البلدة وعن أسرة إبراهيم عليه السلام وعن الأحوال الدينية والاجتماعية في تلك البلاد. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام هاجر منها إلى حاران أو حران ومنها إلى فلسطين، فاتخذها قاعدة لدعوته، وكانت له جولات في أرجاء هذه البلاد وغيرها، وقدم مرة إلى مصر، وقد حاول فرعون مصر كيدا وسوءا بزوجته سارة، ولكن الله رد كيده في نحره. وعرف فرعون ما لسارة من الصلة القوية بالله حتى أخدمها ابنته هاجر اعترافا بفضلها، وزوجتها سارة إبراهيم. ورجع إبراهيم إلى فلسطين ورزقه الله من هاجر إسماعيل، وغارت سارة حتى ألجأت إبراهيم إلى نفي هاجر مع ولدها الصغير إسماعيل، فقدم بهما إلى الحجاز وأسكنهما بواد غير ذي زرع

وقيدمان، وتشعبت من هؤلاء 12 قبيلة، سكنت كلها في مكة مدة، وكانت جل معيشتهم التجارة من بلاد اليمن إلى بلاد الشام ومصر. ثم انتشرت هذه القبائل في أرجاء الجزيرة بل وإلى خارجها، ثم أدرجت أحوالهم في غياهب الزمان إلا أولاد نابت وقيدار. وقد ازدهرت حضارة الأنباط أبناء نابت في شمال الحجاز، وكانوا حكومة قوية دان لها من بأطرافها، واتخذوا البطراء البتراء عاصمة لهم، ولم يكن يستطيع مناوأتهم أحد حتى جاء الرومان فقضوا عليهم. وقد رجح السيد سليمان الندوي بعد البحث الأنيق والتحقيق الدقيق أن ملوك آل غسان وكذا الأنصار من الأوس والخزرج لم يكونوا من آل قحطان، وإنما كانوا من آل نابت بن إسماعيل، وبقاياهم في تلك الديار. وأما قيدار بن إسماعيل فلم يزل أبناؤه بمكة يتناسلون هناك حتى كان منه عدنان وولده معد، ومنه حفظت العرب العدنانية أنسابها. وعدنان هو الجد 21 في سلسلة النسب النبوي. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا انتسب فبلغ عدنان يمسك ويقول كذب النسابون فلا يتجاوزه. وذهب جمع من العلماء إلى جواز رفع النسب فوق عدنان مضعفين للحديث المشار إليه، وقالوا إن بين عدنان وبين إبراهيم عليه السلام 40 أبا بالتحقيق والتدقيق. وقد تفرقت بطون معد من ولده نزار، قيل لم يكن لمعد ولد غيره، فكان لنزار 4 أولاد، تشعبت منهم 4 قبائل عظيمة: إياد وأنمار وربيعة ومضر، وهذان الأخيران هما اللذان كثرت بطونهما واتسعت أفخاذهما، فكان من ربيعة أسد بن ربيعة وعنزة وعبد القيس وابن وائل بكر وتغلب وحنيفة وغيرها. وتشعبت قبائل مضر إلى شعبتين عظيمتين: قيس عيلان بن مضر وبطون إلياس بن مضر، فمن قيس عيلان بنو سليم وبنو هوازن وبنو غطفان، ومن غطفان عبس وذبيان وأشجع وغني بن أعصر، ومن إلياس بن مضر تميم بن مرة وهذيل بن مدركة وبنو أسد بن خزيمة وبطون كنانة بن خزيمة، ومن كنانة قريش وهم أولاد فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة. وانقسمت قريش إلى قبائل شتى، من أشهرها جمح وسهم وعدي ومخزوم وتيم وزهرة وبطون قصي بن كلاب، وهي عبد الدار ابن قصي وأسد بن عبد العز بن قصي وعبد مناف ابن قصي. وكان من عبد مناف 4 فصائل: عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم، وبيت هاشم هو الذي اصطفى الله منه سيدنا محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين. ثم تخير القبائل فجعلني من خير القبيلة. ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. ولما تكاثر أولاد عدنان تفرقوا في أنحاء شتى من بلاد العرب، متتبعين مواقع القطر ومنابت العشب. فهاجرت عبد القيس وبطون من بكر بن وائل وبطون من تميم إلى البحرين فأقاموا بها. وخرجت بنو حنيفة بن صعب بن علي بن بكر إلى اليمامة فنزلوا بحجر قصبة اليمامة. وأقامت سائر بكر بن وائل في طول الأرض من اليمامة إلى البحرين إلى سيف كاظمة إلى البحر، فأطراف سواد العراق فالأبلة فهي. وأقامت تغلب بالجزيرة الفراتية، ومنها بطون كانت تساكن بكرا، وسكنت بنو تميم ببادية البصرة. وأقامت بنو سليم بالقرب من المدينة من وادي القرى إلى خيبر إلى شرقي المدينة إلى حد الجبلين إلى ما ينتهي إلى الحرة. وسكنت ثقيف بالطائف وهوازن في شرقي مكة بنواحي أوطاس، وهي على الجادة بين مكة والبصرة. وسكنت بنو أسد شرقي تيماء وغربي الكوفة، بينهم وبين تيماء ديار بحتر من طيء، وبينهم وبين الكوفة خمس ليال. وسكنت ذبيان بالقرب من تيماء إلى حوران. وبقي بتهامة بطون كنانة، وأقام بمكة وضواحيها بطون قريش، وكانوا متفرقين لا تجمعهم جامعة، حتى نبغ فيهم قصي بن كلاب فجمعهم وكون لهم وحدة شرفتهم ورفعت من أقدارهم. الحكم والإمارة في العرب. حينما أردنا أن نتكلم عن أحوال العرب قبل الإسلام، رأينا أن نضع صورة مصغرة من تاريخ الحكومة والإمارة والملل والأديان في العرب، حتى يسهل علينا فهم الأوضاع الطارئة عند ظهور الإسلام. كان حكام الجزيرة حين بزغت شمس الإسلام قسمين: قسم منهم ملوك متوجون، لكنهم كانوا في الحقيقة غير مستقلين، وقسم هم رؤساء القبائل والعشائر، لهم ما للملوك من الحكم والامتياز، ومعظم هؤلاء كانوا على تمام الاستقلال، وربما كانت لبعضهم تبعية لملك متوج. والملوك المتوجون هم ملوك اليمن وملوك آل غسان وملوك الحيرة، وما عدا هؤلاء من حكام الجزيرة فلم تكن لهم تيجان. الملك باليمن. من أقدم الشعوب التي عرفت باليمن من العرب العاربة قوم سبأ، وقد عثر على ذكرهم في حفريات أور ب25 قرنا قبل الميلاد. ويبدأ ازدهار حضارتهم ونفوذ سلطانهم وبسط سيطرتهم ب11 قرنا قبل الميلاد. ويمكن تقسيم أدوارهم حسب التقدير الآتي: أولا، القرون التي خلت قبل سنة 650 قبل الميلاد، وكان ملوكهم يلقبون في هذا الزمن بمكرب سبأ، وكانت عاصمتهم بلدة صرواح التي توجد أنقاضها على مسافة يوم إلى الجانب الغربي من بلدة مأرب، وتعرف باسم خريبة. وفي زمنهم بدأ بناء السد الذي عرف بسد مأرب، والذي له شأن كبير في تاريخ اليمن. ويقال إن سبأ بلغوا من بسط سلطتهم إلى أن اتخذوا المستعمرات في داخل بلاد العرب وخارجها. ثانيا منذ سنة 60